الأخ الآن سيقرأ الآيات يا إخوان التي في هذا الباب، واقرأوها وأنتم تشاهدون أكثر أعناق المسلمين تدعو إلى الحرية والعدالة ولا تدعو إلى شرع الله، فأين التوحيد في المسلمين وأين ما يراد لهم من الخير إذا كانوا لا يريدون دين الله عز وجل وإنما يريدون شعارات مستوردة بثها بينهم الكفار تغريرا بهم وجرا لهم إلى ويلات تستقبلهم كلما زادوا بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الباب العظيم الذي يتعلق بإرادة التحاكم إلى غير الله، ثم قايس الحال بالحال التي عليها البلاد الإسلامية في أكثرها الآن من الدعوة إلى دعاوى فارغة في الحرية والعدالة والديمقراطية، لا بمضامين الحق الذي تدل عليه الشريعة، وإنما بمضامين التي تدل عليها أنظمة الأمم المتحدة وغيرها التي كان هؤلاء الداعون إليها قبل سنوات قليلة يسمونها طاغوتا، وقد صارت اليوم أبا حنونا عليهم. ولكن هذه الأهواء إذا ضيع دين الله صار الإنسان يقلب دينه كيفما شاء، وطالب العلم ينبغي أن يعرف أن منفعة العلم أنه يحفظ دينه، فإذا أوغل في العلم وعقل دين الله عز وجل لم تسلبه الشعارات لأنها غرارة. دين الله عز وجل ثابت لا يتغير، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصلحت به أول هذه الأمة هو الذي يصلح به آخر هذه الأمة، وما عداه فلن يصلح الناس به أبدا. ومثل هذه الفورة كانت أيام التوراة التي كانت قبل 50 سنة فابتهج الناس بها ثم لعنوها، وسيبتهجون اليوم بشيء وإذا لم يكن على دين الله فإنه قطعا سيلعنونه، لأنه لا ينفع الناس ولا يقوم بالحق بينهم إلا ما كان مشيدا على الشريعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.